بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ونماء الرهن وكسبه ورش الجناية عليه ملحق به. لما ذكر رحمه الله أن الرهن يكون في يد المرتهن، بين بعد ذلك فيما إذا تغير حال هذا الرهن، هل يلحق بالرهن أم يكون من نصيب الراهن؟ لذا قال رحمه الله: ونماء الرهن. النماء إما أن يكون متصلا بالعين مثل السمن في الشاه مثلا أو في العبد، وإما أن يكون ومثل تعلمه ومثل حفظه للقرآن ونحو ذلك للعبد، وإما أن يكون نماء منفصلا، أي منفصلا عن تلك العين، مثل لو رهنه شاة ثم ولدت فأولاد الشاة هل تكون تابعة للرهن فتكون تحت يد المرتهن وأيضا يستوفي منها الثمن، أم تكون تابعة للراهن؟ ومثل أيضا لو أن شخصا اقترض من آخر 1,000,000 ريال فرهن بيته ثم أذن المرتهن للراهن أن يؤجر هذا البيت، فأجرة هذا البيت وهي مثلا 100,000 ريال يأخذها الراهن يتصرف بها كيف شاء، أم أنها تكون تابعة للرهن فتكون تحت يد المرتهن ويستوفي منها أيضا الثمن، ويستوفي منها أو من ثمنها بالقرض ونحوه؟ فقال رحمه الله: ونماء الرهن أي المتصل والمنفصل ملحق به، يعني ملحق بالرهن. ثم قال أيضا: وكسبه، هذا الأمر الثاني مما يتغير فيه حال الرهن. قال: وكسبه، فمثلا لو أن العبد عمل وهو مرهون فكسب 20,000 ريال هل تكون أيضا تابعة للرهن وتحت يد المرتهن كما سبق على قول المصنف رحمه الله؟ قال: وأرش الجناية عليه، أي وأرش الجناية على الرهن ملحقة بالرهن. مثال ذلك لو أن شخصا جنى على بقرة مثلا وهي مرهونة، ثم دفع الجاني على الجناية 1,000 ريال تكون ملحقة بالرهن أيضا. وكذلك لو رهن شخص سيارة فحصل عليها حادث، وأجرة إصلاح السيارة مثلا بعد الحادث 10,000 ريال تكون أيضا تابعة للرهن. ولما بين رحمه الله أن ما زاد على الرهن ملحق بالرهن، بين بعد ذلك من الذي ينفق على الرهن، فقال: ومؤنته على الراهن، أي ما يحتاجه الرهن من إذا كان عبدا أو حيوانا من الأكل والشرب، ويزيد العبد على ذلك بالملبس، فما يحتاجه الرهن من نفقة الذي يدفعها هو الراهن، لأن العين ملك له. قال: وكفنه، أي لو مات العبد مثلا الذي يتحمل مؤنة الكفن، أي مصاريف الكفن، وكذا حفر قبره مثلا وتغسيله، وكذا أيضا أجرة نقله، ومثل أيضا علاجه على الراهن، لأنها ملك له، لأن العين المرهونة لا زالت مملوكة له. قال: وأجرة مخزنه، المخزن هو مكان الحفظ، أي لو احتاج الرهن إلى مكان للحفظ مثل في العصر الحديث ثلاجات لحفظ التمر مثلا فيها على الراهن، وكذلك لو رهن برا أو أرزا فأجرة المخزن على الراهن. ولما بين رحمه الله أن الذي ينفق على الرهن هو الراهن، بين بعد ذلك فيما لو تلف الرهن وهو في يد المرتهن فهل يضمنه؟ فقال: وهو أمانة في يد المرتهن، وإذا كان أمينا ولم يفرط فالقول قوله ولا يضمن، وعليه فيجب أن يحافظ عليه. لذا قال: إن تلف بغير تعد منه، أي إن تلف الرهن بغير تعد، والتعدي هو فعل ما لا يجوز مثل عدم تغطية البر عن المطر مثلا، أو إطفاء التبريد عن ما يحتاج إلى تبريد وهو مرهون كالرطب، إن تعدى يضمن. أما إذا لم يتعدى، قال: بغير تعد منه فلا شيء عليه، يعني لا يضمن المرتهن إن تلف الرهن، إن تلف الرهن وهو عنده. أما إذا فرط وهو ترك ما يجب مثل إبعاد، مثل وضع أشياء قريبة من الذئاب، أو تعدى بعدم الحفظ ونحوه، فإنه يضمن. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.